بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهبة هي التبرع، يتبرع من جائز التصرف بشيء من ماله لغيره على جهة التمليك، هذه هي الهبة، تسمى بالهدية والعطية، وهذا مما يرغب فيه الشرع، لأنه يورث المحبة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية تسل السخيمة وتقارب بين الناس، فهي مرغب فيها. نعم. والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. تصح هبة المصحف لأن المنع هو إنما هو من بيعه على المذهب، فالمصحف لا يباع على المذهب، لكنه تجوز هبته لمن ينتفع به، لأن هذا من نشر العلم. وكذلك كل ما يصح بيعه من الأموال فإنه تصح هبته. نعم. وتنعقد بما يدل عليها عرفا. تنعقد الهبة بما يدل عليها، كأن يقول: وهبتك، أعطيتك، ملكتك، أو يدفعها له ويأخذها المدفوعة إليه مما يفهم الهبة، فهي تصح بالقول وبالفعل الدال عليها. نعم. وتلزم بقبض بإذن واحد. نعم. الهبة لا تلزم بمجرد الكلام، وإنما تلزم بالقبض، إذا قبض الموهوب له الهبة لزمت، أما قبل قبضها فله أن يرجع فيها، فهي إذن ليست ملزمة للواهب إلا إذا قبضها الموهوب له، إذا قبضها فلا يحل له أن يرجع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. تنفير، هذا من باب التنفير. نعم. وتلزم بقبض بإذن واحد، إذا كان القبض بإذن واحد، أما لو وهبه بالكلام ثم جاء وقبضها بدون إذن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا، ولا تلزم به الهبة. نعم. ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. إذا كانت الهبة في ذمة الموهوب له، كأن يكون له عليه دين، يكون له عليه دين، أو يكون له مال عند شخص فوهبه له، فهذا يقوم مقام القبض، كونها عنده أو في ذمته يقوم مقام القبض، فليس له أن يتراجع، ليس للواهب أن يتراجع إذا كانت الهبة في يد الموهوب له، أو كانت دينا في ذمته ولو أسقط عنه الدين ثم أراد أن يتراجع فليس له ذلك، ويسقط الدين بمجرد الهبة لأن وجوده في ذمته بمثابة القبض. نعم. ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. ولو لم يقبل المدين، لو قال أنا ما أريد، أنا بسدد لك ما أريد الهبة، فإنه يسقط الدين لأنه وهبه وأخرجه عن ملكه. نعم. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي الوالد، لا يجوز له أن يهب أو يعطي بعض أولاده دون بعض، لأن هذا جور، لأن الواجب عليه العدل بين أولاده، ولأنه إذا أعطى بعضهم وترك بعضا سبب هذا العداوة بينهم والحقد من بعضهم على بعض، وسبب أيضا العقوق من الولد لوالده. وقد وهب بشير بن سعد لابنه النعمان عبدا، فقالت أمه عمرة بنت رواحة، قالت أمه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية، على هذه الهبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. دل على أنه لا يجوز للوالد أن يعطي بعض أولاده تمليكا، يملكه شيئا دون إخوانه. نعم. ويجب تعديل في فإن وهب الوالد بعض أولاده وقبضها الولد فإن هذا لا يمنع من استرجاعها، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب. فإذا سحبها منه لأجل التعديل فهذا واجب على الوالد. نعم. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. كلا بقدر إرثه، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى من أولاده اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. نعم. فإن فضل سوى برجوع. نعم. فإن فضل سوى بينهم، إما بإعطاء البقية مثل ما أعطى الأول، وإما بالرجوع في الهبة وسحبها منه ويبقى بدون هبة حتى يكون سواء. نعم. وإن مات قبله ثبت تفضيله. إذا مات قبله، قبل التعديل، وهب لبعض أولاده ومات قبل أن يعدل، ثبتت الهبة، لكن يتحملها الوالد في ذمته، لأنه ليس لأحد أن يسحب الهبة من الولد إلا الوالد فقط، وأما الحاكم فلا تدخل في هذا الأمر. نعم. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. نعم تلزم، وهذا سبق أنها تلزم بالقبض، وما دامت لزمت بالقبض يحرم عليه أن يرجع فيها للحديث. نعم. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب. وأما قبل القبض فيجوز له الرجوع مع الكراهية، يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع كراهية التنزيه. نعم. وكره قبله إلا الأب. أما الأب فيجوز له أن يرجع سواء قبل القبض أو بعد القبض إذا كان يريد التعديل. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سري. الوالد، هذه مسألة تتعلق بالوالد مع ولده، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فللوالد أن يأخذ من مال ولده، إلا أنه لا يضر به أو يأخذ شيئا يحتاجه الولد. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. للوالد أن يتملك من مال ولده بالقبض، يعني يأخذ، أو قبض مع النية ولو لم يتلفظ. نعم. وللوالد، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. نعم، فله أن يأخذ من مال ولده، من مال ولده مع القول، يقول: أنا أخذ هذا من مالك، أو نية أنه أخذه للتملك. أما إذا أخذ من مال ولده ولم ينوي التملك ولم يتلفظ به، فإن هذا لا يعتبر أخلا من مال الولد، لأنه قد يأخذه مؤقتا أو يستعمله مؤقتا ويرده على ولده. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. أما السرية له أنه يأخذ المملوكة، مملوكة ولده له يأخذها، إلا إذا كان ولده قد تسرى بها، يعني وطئها. إذا وطئها الولد فلا يأخذها الوالد، لأنها أصبحت حليلة للولد. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، غير سرية ما شاء ما لم يضره. ما شاء، يأخذ من مال ولده ما شاء، قليلا كان أو كثيرا، إلا إذا كان أخذه من مال ولده يضر بالولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر. وكذلك يمنع أخذ الوالد من مال ولده إذا لم يقصد تملكه له، وإنما يريد أن يعطيه لأخيه، يعطيه لولد آخر، هذا لا يجوز للوالد، لأن هذا فيه إجحاف. نعم. أو يكن بمرض موت أحدهما. يمنع أخذ الوالد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد، إذا مرض الوالد مرض الموت فليس له أن يأخذ من مال ولده، أو العكس إذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد أن يأخذ من ماله، لأنه حينئذ صار المال محجورا عليه لأجل حظ الورثة. نعم. أو يكن كافرا والابن مسلما. كذلك من موانع أخذ الوالد من مال ولده الكفر، إذا كان الوالد كافرا والابن مسلما فليس للوالد أن يأخذ من مال ولده. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. كذلك مما يتعلق بحق الوالد أن الولد لا يطالب والده بدين إذا كان الوالد مدينا للولد، فإنه لا يحق له أن يطالبه به ولا أن يقاضيه عند الحاكم ولا تسمع دعواه. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين، ولا لورثته أن يطالبوا جدهم بدين لأبيهم على جدهم، ليس لهم ذلك. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. بل للولد أن يطالب والده بالنفقة الواجبة إذا كان الولد فقيرا وليس عنده ما يصرف وينفق على نفسه، فله أن يطالب والده بالنفقة لأن النفقة واجبة على الوالد في هذه الحالة، فهو يطالبه بشيء واجب له. نعم. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. أما المرض الذي غير مخوف فهو كالصح تصرفه يصح كما يصح تصرف الصحيح، والمرض المخوف هو الذي توقع منه الموت، والذي يتوقع منه الموت كالسرطان والأمراض الأمراض القاتلة. أما الأمراض العادية كالحمى ووجع الضرس وما أشبه ذلك فهذه لا تمنع من الهبة ومن أخذ الوالد من مال والده. نعم. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا. نعم. المريض إذا كان مرضه مخوفا سواء بالتجربة والواقع، الناس يعرفون أن هذا المرض مخوف فيكون مخوفا بالعادة والعرف، أو إذا قرر طبيبان مسلمان أن هذا المرض مخوف فحينئذ لا يتبرع المريض هذا لا يتبرع لوارث بشيء، لأنه أصبح محجورا عليه لحظ الورثة فلا يتصرف في ماله في هذه الحالة. نعم. أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. والبرسام يقولون أنه داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور، هذا البرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور، هذا مخوف. أو دوام إسهال وهو ما يسمى بالقيام، دوام إسهال لا ينقطع، هذا مرض مخوف أيضا. نعم. أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. متدارك يعني مستمر. نعم. أما الإسهال العادي والذي ينقطع فهذا لا يخرجه من دائرة الأصحاء. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف. نعم. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره. نعم. لا في هذه الحالة إذا كان مرضه مخوفا إما بالمعرفة وإما بتقرير الأطباء فليس له أن يتبرع في هذه الحالة لوارث من ورثته بشيء، لأن هذا يعتبر من الحيف مع بعضهم، وجاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بالميراث، فلا وصية لوارث. وكذلك لا يصح تبرعه للأجنبي إلا في حدود الثلث فأقل، لا يصح تبرعه لغير وارث إلا في حدود الثلث فأقل، لأن الله تصدق عليه بالثلث عند وفاته أن يوصي به لغير الوارثين في سبيل البر والإحسان. نعم. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، بشيء وإن كان قليلا، بشيء وإن كان قليلا. نعم. ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. فإن زاد على الثلث لغير وارث لم يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت، إجازة الورثة بعد الموت، فإن لم يجيزوه فإنه يرجع إلى الثلث فأقل. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. إذا كان المرض مزمنا وهو المرض الذي لا يوجد له علاج، هذا يسمى المرض المزمن الذي ليس له علاج، يعني لم يقدر الأطباء على وجود علاج له، كالجذام وهو مرض تتساقط منه الأعضاء، وهو مرض معدي، حتى مرض معدي بقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارة من الأسد. فهو مرض معدي ومزمن، هذا لا يمنع المجذوم أن يتصرف في ماله كما كحالة الصحيح. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. لم يقطعه يعني لم يلزمه الفراش، هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش، فإن ألزمه الفراش صار مخوفا. نعم. ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. نعم، هو لا يتبرع لوارث في مرض الموت، لا يتبرع لوارث. متى يعتبر وارثا أو غير وارث؟ عند خروج روحه، عند خروج روحه حينئذ يتقرر أنه وارث أو غير وارث. نعم. ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. نعم، إذا أعطى عدة أشخاص، أعطى رجلا عطية ثم أعطى بعده آخر ثم أعطى بعده آخر وهو صحيح معافى وحر في تصرفه، لكن المال قليل ما يفي بالعطايا هذه، تؤخذ بالترتيب الأول فالأول. نعم. ولا يصح، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية لأنها هبة، نوع من الهبة. نعم. ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. من الفرق بين الوصية والعطية أن العطية يملكها المعطى من حين صدورها، أما الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت، فله أن يتراجع، للموصي أن يتراجع أو يعدل في وصيته ما دام على قيد الحياة، وإنما تلزم بالموت، خلاف العطية فإنها تلزم في الحال، حال صدورها من المعطي. نعم. كتاب الوصايا. وكذلك من الفروق بين العطية والوصية أن العطية لا تتحدد بمقدار، بخلاف الوصية فإنها محددة بالثلث فأقل. نعم نعم. كتاب الوصايا. نعم، انتقل من العطية إلى الوصايا. نعم، الوصايا جمع وصية، وهي أن يوصي بشيء من ماله بعد موته، أن يوصي بشيء من ماله بعد موته الثلث فأقل لغير وارث، هذه هي الوصية، وهي مستحبة لمن كان غنيا، مستحبة لمن كان غنيا عنده مال كثير أن يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته، وليست واجبة إنما هي مستحبة. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقوله إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، الخير هو المال الكثير، فدل على أنه إذا كان المال قليلا فلا يوصي لئلا يضايق الورثة. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمس. الكثير ما له حد إلا عند الناس، ما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل، ولا يحدد بألف ريال أو بأكثر أو. نعم. يسن لمن ترك مالا، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، أحيانا تكون 10 دراهم كثيرة في بعض الأزمان، وأحيانا تكون يكون المليون قليلا في بعض الأزمان. نعم، فلذلك يرجع إلى العرف في القليل والكثير. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. مقدار الوصية أعلى حد الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفهون الناس. فأعلى حد هو الثلث، وأحسن وأفضل أن ينقص عن الثلث، أن يكون الخمس، السدس، الربع، وأعلى حد هو الثلث، وأقل حد هو السدس، تكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه، قال: يا رسول الله، إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. أتصدق بمالي؟ قال: لا. بشطره؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم، فلا يجحف بالورثة. نعم، وهو على أجر، وما تركه للورثة فهو مأجور فيه، لأنه يغنيهم عن سؤال الناس، فله في ذلك الأجر. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. تحرم الوصية للوارث قليلة كانت أو كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وتحرم للأجنبي إذا كانت أكثر من الثلث. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. يعني إذا كان له أولاد فتحرم زيادة على الثلث، أما إذا لم يكن له أولاد إلا الزوجة، أو الزوجة المرأة ليس يرثها إلا زوجها، فله أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن نصيب أحد الزوجين محدد. نعم. وتصح موقوفة على الإجازة. نعم. يعني إذا زادت على الثلث أو كانت لوارث فإنها تصح إذا أجازها الورثة بعد الموت، لأن الحق لهم، فإذا أجازوها بعد الموت صحت، وإن منعوها منعت. نعم. وتكره من فقير وارثه محتاج. تكره الوصية من فقير بقوله وترك خيرا، والفقير ما ترك خيرا، ووارثه محتاج، فهو أحق بالمال من الوصية لأجنبي، وله الأجر في ذلك. نعم. فإن لم يفي الثلث بالوصايا فحاصوا فيه كمسائل العون. نعم. إذا أوصى عدة وصايا بعد موته ترجع إلى الثلث، فإذا كان الثلث يتسع لها نفذت، وإذا كان الثلث يضيق عنها تحاصون، يأخذون بالمحاصة كالغرماء، ليس لهم إلا الثلث، ويرجع النقص على الجميع. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وحج. نعم. الترتيب أو يعني هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة. أول شيء تجهيز الميت، أول الحقوق تجهيز الميت، يجهز من ماله من تغسيل وتكفين وحمل وحفر قبر، إذا كانت هذه الأمور ما تنفذ إلا بأجرة فإنها تؤخذ من مال الميت. الميت نعم تؤخذ من تركته، لأن الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ومات، قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين هل عليه، قال فهو أحق بمؤونته وتجهيزه. ثانيا الديون التي عليه، بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه ثابتة، الديون الثابتة تسدد من تركته، وتقدم على الوصية، ثم بعد الدين الوصية بالثلث فأقل، ثم بعد الوصية الميراث. هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة الميت. قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جعل ذكر الوصية قبل الدين؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية في الذكر على الدين. ألا يدل هذا على أن الوصية تقدم؟ يقولون لا، الإجماع من العلماء على أن الدين يقدم على الوصية، هذا بالإجماع قدم على الوصية، وإنما ذكرت الوصية قبل الدين لأجل حث على تنفيذها، لأنهم قد يتساهلون فيها، لأن الوصية ليس لها من يطالب بها بخلاف الدين، فإن له من يطالب به، فلذلك قدمت في الذكر لئلا يتساهلوا فيها، وأما في التنفيذ فهي بعد الدين، هذا بإجماع العلماء. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة. دين سواء كان لله كالحج والنذر، أو كان وكذلك الزكاة، هذه لله عز وجل، ديون لله، وكذلك الديون التي للمخلوقين، الديون التي للناس عليه. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. رأس المال يعني من التركة مطلقة، أوصى بها ولم يوصي ما دامت ثابتة. نعم. وتصح لعبده بمشاع كثلث، تصح الوصية لعبده بمشاع، بشيء مشاع، كان يقول له العشر من مالي، خمس من مالي، فتصح الوصية ويعتق من العبد بقدرها، يعتق من العبد بقدرها. نعم. وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. فإن ساوت قيمته، إن ساوت الوصية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوصية. نعم. وبحمل تحقق وجوده. وتصح الوصية بحمل، كان يقول أوصي بحمل هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الأمة، أوصي به، تصح الوصية وإن كان الحمل مجهولا، لأنه يعلم، لأن هذا المجهول يمكن علمه، تصح الوصية بالمجهول الذي يمكن علمه. نعم. لا لكنيسة لا تصح الوصية على محرم، كان يوصي لكنيسة وهي معبد النصارى، لأن تعمر الكنيسة به أو تسرج أو تنظف بهذا المال، تخدم، لأن هذا إعانة على المعصية. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إعانة على معصية، على دين الكفار، فلا تصح الوصية بهذا. نعم. وكذلك من باب أولى لا تصح الوصية للقبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، أن يوصي بعمارتها أو بإسراجها أو يوصي للسدنة الذين يخدمونها، هذا وصية على أمر محرم. نعم. لا لكنيسة وبيت نار. وبيت نار وهو متعبد المجوس، المجوس يعبدون النار، يبنون بيتا ويوقدون فيه النار ويعبدونها والعياذ بالله، فلا يجوز أن يوصي لبيت نار يعبده المجوس. نعم. وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل. وكذلك لا تجوز الوصية بكتابة أو نسخ أو شراء الكتب المحرمة، كتب الزندقة والإلحاد والكتب المنسوخة، كتب التوراة والإنجيل، هذه أصلها صحيح لكنها نسخت، فلا يجوز إحياؤها وترويجها ونشرها، والوصية بالإنفاق عليها، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. وكتب التوراة والإنجيل وإن كان أصلها حقا وهي كتب سماوية، لكن أنها حرفت وغيرت، وثانيا أنها نسخت ولم يبقى إلا القرآن الكريم. نعم. وتصح. فكيف إذا كانت الوصية على كتب زندقة وإلحاد وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات، هذه الوصية باطلة. نعم. وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بمجهول يمكن علمه كما سبق في حمل الدابة. والثاني ومعدوم. معدوم بمجهول ومعدوم. ومعدوم حال الوصية لكن يتوقع حصوله، يتوقع حصوله، كان يقول أوصي لك بما تحمله هذه النخلة أو هذه الدابة، هو حين الوصية معدوم، لكن يمكن وجوده. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه، وبما لا يقدر على تسليمه، كأن يوصي بجمل شارد أو طائر في الهواء يملكه وطار، أو بعبد آبق، تصح الوصية بذلك، فإن قدر عليه وتمكن منه نفذت. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعد الوصية يعني نمى الوصية، إذا أوصى بشجرة، أوصى بدابة، وهذه الشجرة أو الدابة أثمرت، ثمرها يتبعها، أو هذا العبد اكتسب صار له مال يتبعه، لأنه من نمائه. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به، تبطل بالتلف، إذا أوصى بمعين وتلف هذا المعين تبطل الوصية، ولا يقال إنها تستبدل بغيرها. نعم. من تركته لا يقال إنه يشرى بدل العبد الذي مات أو الدابة التي ماتت، يشرى بدلها من تركته، لا، ما دام تلف المعين فإنه تبطل الوصية. نعم. وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. إذا وصى بمثل نصيب وارث من ورثتي، كأن يقول له مثل نصيب زوجتي أو مثل نصيب أخي من الأم، صح ذلك ويضم إلى سهام الورثة ويكون كوارث، يكون كوارث معهم. نعم. وبمثل نصيب أحد ورثته، أما إذا قال بمثل نصيب أحدهم ولم يعين، نعم، له مثل مال أقلهم، له يكون له مثل مال أقل الورثة وهو السدس مثلا. نعم. وبسهم من ماله له سدس، أو قال أوصي لك بسهم من مالي، أقل الأسهم السدس، فيعطى السدس، ينزل على الأقل. نعم. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، إذا قال أوصيت بشيء من مالي أو نصيب من مالي أو جزء من مالي ولم يبين، هذا يكون للورثة، يعينون يخرجون ما شاءوا من قليل أو كثير. نعم. لأن الحق لهم. نعم. فصل. نعم. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، هذه الوصية الإيصاء، الإيصاء معناها الناظر أو الوكيل الذي يقوم على الوصية، يصح أن يوصي إلى كل مسلم يقوم على وصيته وينفذها. نعم. يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف، من كل مسلم، فلا يصح الإيصاء إلى كافر، كافر لا يصح الإيصاء من مسلم إلى كافر، أن يقول يقوم على وصية فلان الكافر، هذا لا يجوز، أو إلى غير مكلف يوصي بمجنون يقول هذا يقوم على وصيتي وما يحسن التصرف، أو صغير، لكن لو قال إذا كبر رشيدا صح، فلان هو وصي إذا كبر رشيدا يصح. نعم. مسلم مكلف الرشيد. نعم. رشيد فلا يصح الوصية للسفيه إن كان كبيرا. نعم. عدل، لأن السفيه يبذرها ويفسدها. نعم. رشيد عدل ولو ظاهرا، عادل لا يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا لا يؤمن، لأن الفاسق لا يؤمن على الوصية، إنما يؤمن العدل. نعم. ومن كافر إلى مسلم، تصح الوصية من كافر إلى مسلم، لأن هذا إلى الأفضل. نعم. ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. نعم. ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، وتصح إلى العدل في دينه، الذي لا يرتكب الكبائر من الذنوب هذا عدل، وإن كان يقع منه بعض الصغائر لا تجرح في عدالته، إنما يكون فاسقا إذا كان يرتكب كبائر من الذنوب، أو كان فاسقا في عقيدته، كان فاسقا في عقيدته. فالفاسق، الفسق على نوعين: فسق اعتقادي وفسق عملي. فسق الاعتقادي أن يكون معتنقا لفكر خبيث أو بدعة، والفعل العملي أن يكون عاصيا يرتكب الكبائر، يشرب الخمر، يسرق، يزني إلى غير ذلك. هذا لا يصح الوصية إليه، لأنه لا يؤمن على الوصية. نعم. ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ولا يصح الإيصاء لأحد إلا إذا كان الإيصاء في معلوم، في وصية معلومة يصح فعله، لأجل أنه يعرف ما هو عمله الذي وكل إليه. نعم. ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. يملك الموصي فعله كتوزيع الصدقة والإنفاق على وجوه الخير، هذا يملك الموصي فعله. فما لا يملك الموصي فعله لا يجوز أن يوصي إلى غيره به، مثل الوكالة. الوكالة إنما تصح في العمل الذي يملكه الموكل. نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته. نعم. إذا مات مسلم في مكان ليس فيه حاكم، يعني ليس فيه قاضي ولا ولي أمر، كأن يموت في البرية أو في بلاد الكفر أو في بلاد غير المسلمين، وليس له وصي ولا حاكم يرجع إليه، فإن من حضره من المسلمين يجب عليه أن يحفظ ماله ولو لم يوصه بذلك. نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. نعم. فلمسلم حوز تركته. لمسلم ما يقول ما علي، يجب عليه أنه يقوم ويحوز تركته ويحفظها، لأن هذا فيه حفظ مال المسلم، هذا من الضرورات. نعم. فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها. فعل الأصلح فيها من المحافظة عليها أو بيعها إذا كانت يخشى عليها من التلف، فيبيع ما يخشى تلفه وينميها ويحفظها. نعم. وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. تجهيز جنازته منها، هذا كما سبق أنه أول الحقوق. نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه. نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها. إذا كان ماله تركة، مات مسلم ماله تركة ولا له شيء، فيجب على من حضره أن يتولى تكاليف دفنه، من تغسيله وتكفينه وشراء القبر له إذا كان أنه يباع القبر، أو حفره من ماله هو، هذا يعتبر فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين، ولا يتركه، حق المسلم على المسلم. نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه. تجهيزه من تركته ومع، إذا كان مع عدمها يعني ماله تركه الميت، يجب على من علم بحاله وحضره أن يقوم بذلك من ماله. نعم. منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه. له الرجوع، يجهز من ماله الخاص، فإن كان يمكن أن يرجع بذلك على تركته، إن كان له تركة غائبة أو له ولي ويكون ناب عنه في هذا الواجب، فله أن يرجع بذلك، وإن احتسب الأجر أو أحسن. نعم. ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. نعم. كتاب الفرائض. يكفي، نقف عند هذا.

على نفسه وأولاده؟ يصح، نعم يصح أن يوقفه على نفسه أو على أولاده، لأن هذا معناه عدم التمليك، إنما هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ما لهم إلا المنفعة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت لأحد أبنائي سيارة، وبعد فترة اشتريت لأخيه سيارة ولكن كانت أغلى ثمنا بفارق 17,000، فماذا يلزمني؟ لا، ما يجوز تشري له السيارة أحسن من سيارة الأول، تساوي بينهم، تساوي بينهم في ذلك. نعم، لأن هذا يغير الصدور وفي حيف. نعم. يقول وإذا استأذنت الأول ووافق فهل تبرأ ذمتي؟ إذا وافق الأول فلا بأس، لأن المانع من مصلحته، فإذا سمح فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم، يجب حتى في القبلة وفي الممازحة، هو يعدل بينهم، لأن هذا يذهب عنهم الحساسية، وما إذا أنه التفت لبعضهم وصار قبله الحالة أو من بينهم، فهذا يورث شيء من الحزازة في نفوسهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض مرض موت وعنده بنات وعنده إخوة، ويخاف منهم، يخاف من الإخوة الجشع وأخذ تركته، فهل له أن يكتب الميراث لبناته أو يوصي لهن؟ لا، ما يمكن الجشع، ما يمكن أنه يأخذ أكثر من نصيبه شرعا، فليس لإخوته إلا نصيبهم التعصيب فقط بعد البنات، ولو أرادوا يأخذون يمنعون من هذا، تمنعهم السلطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشترط العدالة في الأطباء الذين يشهدون على حالة المريض؟ نعم، يشترط مسلم، يقول مسلم طبيب مسلم، حتى الكافر ما يقبل خبره في ذلك لأنه غير مأمون، ولا بد أن يكون مسلما عدلا. نعم. يقول وما المراد بالعدالة حفظكم الله؟ العدالة هل لا يعمل ما يفسق به، لا يعمل شيئا يفسق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أشتري لأولادي سيارات عند سن 18، ويوجد أطفال صغار، فهل أوصي لهم بمثل قيمة السيارات التي أعطيتها لإخوانهم؟ إذا كنت بتملكهم إياها نعم، أما إذا كنت تشريها لهم وهي باقية على ملكك لكن هم يستخدمونها لأشغالهم وهي باقية على ملكك فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله، فإن فضل سوى برجوع وإن مات قبله ثبت تفضيله، هل المراد موت الوالد أو الولد؟ لا، موت الموصي، موت المعطي، إذا أعطى بعض ولد بعض ورثتي ومات قبل أن يعدل العطية فإنها تلزم، وليس للحاكم أن يتدخل في نقضها. نعم، لأنه تحملها في ذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولأن الرجوع إنما هو للوالد، الرجوع إنما هو للوالد، والوالد مات وتعذر الرجوع، فتكون لمن أعطيها من الأولاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي توفي أخوها وله عندها 30,000 ريال، وقال لها قبل موته جميع المال لك بعد وفاتي، السؤال هل تبلغ الورثة وهل لها أن تأخذ جميع المال؟ لا لا، ليس لها ذلك، هذه تركة للورثة، وليس له أن يعطيها إياها، يعني بعد موته، ويقول إنها لس بعد موتي

نعم هذا تطلبه من والدك الذي وكلك أوصاك، تطلبه منه تقول أنا أقومه لكن أنا أعطل أعمالي وبأتكلف وبأخذ شيء من وقتي، أريد مقابل في هذا، فإذا أعطاك لا بس مقابل أجرك. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ إذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، له أن يأخذ من مال ولده حتى لو لم يهب له شيء، له أن يأخذ من مال سواء ما وهبه له أو غيره. نعم، فمال الولد مال للوالد كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإبن طالب علم وبقية إخوته ليسوا بطلاب علم، فهل للأب أن يوصي بكتبه العلمية وبمكتبته لهذا الإبن للاستفادة منها؟ على أنها وقف، إذا كانت وقف لا بأس، أما إذا كانت تمليكا لها لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل؟ إذا إيش؟ فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل؟ نعم، إذا كان أنه مال حلال فلا مانع، لو أن الكافر أعطاه وهو حي أعطاه شيء من المال الحلال فإنه يقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالمحاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك مصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالمحاصة؟ المحاصة أن تجمع الوصايا أو الديون ثم ينسب مجموعها إلى التركة ويعرف نسبة المجموع إلى التركة فيأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوق أو الديون بمقدار نسبة الحقوق أو الديون إلى التركة. نعم، عملية حسابية معروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة للأب مع أبنائه؟ هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟ نعم، في فرق، النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج ولو اختلف عن الآخر، أما العطية لا، لازم يعطي كل واحد منهم مثل ما أعطى الآخر. أما النفقة ما في شك أن نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الطفل، وقت الكبير أكثر، ما يلزم التعديل في النفقة لأنه حسب الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد ملزم بالعدل بين أحفاده في العطية؟ هو الظاهر، لأن الجد أب، الجد أب، يلزم بالعدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يساوون بين أولادهم حتى في القبلة، فهل هذا مطلوب شرعا؟ هذا سبق الجواب عنه، أنه ما يميز بعضهم على بعض في الاستقبال وفي القبلة وفي التكريم، لازم أنه يساوي بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من زوج أولاده ثم من زوج بعض أولاده وبقي منهم اثنان وحين الوصية أوصى بتزويج الباقيين من التركة، فما حكم فعله؟ هذه تعرض على القاضي، الوصية النظر في الوصايا عند القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أبي نظر في ثلث ماله